أمكن اجتنابها والبعد عنها، بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. قاله السعدي في تفسيره، قال تعالى من سورة الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال ابن كثير، يقول تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي وأحكامي عن طاعتي، ويتكبرون على الناس بغير الحق، أي كما استكبروا بغير الحق أذلهم الله بالجهل، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال بعض السلف: لا ينال العلم حيي ولا مستكبر، لا ينال العلم حيي ولا مستكبر. علقه البخاري في كتاب العلم في صحيحه عن مجاهد. وقال آخر: من لم يصبر على ذل العلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. خذوها خالصة من الإمام. وقال سفيان بن عيينة: سأنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. فإنما أراد ابن عيينة، قاله ابن كثير، فإنما أراد ابن عيينة أن هذا مضطرد مستمر في حق كل أمة ولا فرق بين أحد وأحد، يعني يريد أن يقول أنها إن هذه قاعدة كلية في كل الأمم والشعوب. قوله تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقوله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، أي وإن ظهر لهم سبيل الرشد والحق والاستقامة والصلاح، أي طريق النجاة لا يسلكوها، وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا. ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، أي كذبت قلوبهم، وكانوا عنها غافلين، أي لا يعلمون شيئا مما فيها. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى من سورة الطلاق: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله عليكم إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله لهم رزقا. قال القرطبي: قوله وكأي من قرية، لما ذكر الله الأحكام في سورة الطلاق من العدة والنفقة والرضاع ذكر وحذر مخالفة الأمر، كل أمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فرب العزة يتكلم في مسائل الطلاق بين الرجل والمرأة وبين أبنائه من العدة والنفقة والرضاع وما شابه، ثم ختم هذه الآيات بهذه وهذا السياق ليعلم رب العزة جل وعلا أن كل من خالف أمر الله ورسوله فكأي من قرية عتت عن أمر ربها. ثم قال الآيات في سورة الطلاق من العدة والنفقة والرضاع، وذكر وحذر مخالفة الأمر، وذكر عتو قوم وحلول العذاب بهم. فعتت عن أمر ربها أي عصت يعني القرية، والمراد عصيان أهلها، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، أي جازيناها بالعذاب في الدنيا بالجوع والقحط والسيف والخسف والمسخ والهدم والتدمير والخوف والرعب وسائر المصائب، وحاسبناها حسابا شديدا. والنكر المنكر، فذاقت وبال أمرها أي عاقبة كفرها وعصيانها، وكان عاقبة أمرها خسرا أي هلاكا في الدنيا بما ذكرنا، والآخرة بجهنم. وجيء بلفظ الماضي، وكأي من قرية أهلكناه الأمر انتهى، كقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا لأهل النار؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، لأن المنتظر من وعد الله ووعيده ملقا في الحقيقة، وما هو كائن فكأن قد يعني فكأنه قد حدث اليوم واللحظة. قال يقول تعالى متوعدا لمن خالف أمره وكذب رسله وسلك غير ما شرعه الله، مخبرا عما حل بالأمم السالفة الغابرة بسبب ذلك، تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله، فكان عذابهم منكرا فظيعا. فذاقت وبال أمرها أي غب مخالفتها وسببه وعلة ما وقع لهم. فالغب في اللغة العاقبة أي عاقبة كل شيء وآخره. وندموا حيث لا ينفعهم الندم، قوله فاتقوا الله يا أولي الألباب أي أصحاب العقول والأفهام المستقيمة، أي لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب. فوصفهم بالمؤمنين فقال فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، أي صدقوا الله ورسوله. فقال قد أنزل الله عليكم ذكرا يعني القرآن العظيم، كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، قوله تعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، أي في حال كونها بينة واضحة جلية. والرسول هو الذي بلغ الذكرى. قال ابن جرير في تفسيره الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر يعني تفسيرا له، ولهذا قال رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم قال تعالى ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، كقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر والجهل والبدع إلى نور الإيمان والعلم والسنة. وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نورا لما يحصل به من الهدى، كما سماه روحا لما يحصل به من حياة القلوب، فقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال السعدي في تفسيره وكذلك حين أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو هذا القرآن الكريم سماه روحا لأن الروح تحيا به الجسد، والقرآن تحيا به القلوب والأرواح، وتحيا به مصالح الدنيا والدين لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير، وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين من غير سبب منهم. ولهذا قال: ما كنت تدري، أي قبل نزوله عليك، ما الكتاب ولا الإيمان، أي ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقة، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدع والأهواء المردية، ويعرفون به الحقائق ويهتدون إلى الصراط المستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبينه لهم وتوضحه وتنيره وترغبهم فيه وتنهاهم عن ضده وترهبهم منه. ثم فسر الصراط المستقيم فقال: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهو الصراط الذي نصبه الله تعالى لعباده وأخبرهم أنه موصل إليه وإلى دار كرامته، ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع جميع الأمور من الخير والشر إلى الله سبحانه وتعالى، فيجازي كلا بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال ابن كثير: أي فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى، وأسكنها الشك والحيرة والخذلان، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فلهذا قال تعالى في هذه الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين. ووسع القرطبي القول في هذه الآية فقال: فلما زاغوا، أي مالوا عن الحق، أزاغ الله قلوبهم، أي أمالها عن الهدى. وقيل: فلما زاغوا علموا وعرفوا. فلماذا الزوغان؟ نفس خبيثة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والجزاء من جنس العمل. وقيل: فلما زاغوا عن الطاعة أزاغ الله قلوبهم عن الهداية. وقيل: فلما زاغوا عن الإيمان أزاغ الله قلوبهم عن الثواب. وقيل: أي لما تركوا ما أمروا به من احترام الرسول عليه السلام وطاعة الرب خلق في قلوبهم عقوبة لهم على فعلهم. كل من دعا إلى الله يدعو الناس إلى الصلاة وإلى الصدق وإلى العفة وإلى الحياء وإلى ترك الفواحش، والناس يعلمون الحرام من الحلال، يعلمون الحق من الباطل، ولا يفعلون ولا يرعون، فماذا بعد؟ أزاغ الله قلوبه. نقول: صل، فلم يصل، يزيغ قلبه ويصرفه عن الصلاة ولم يصلي والعياذ بالله، إلا من تاب ورجع وأناب وعلم. فأمر الزوغان عظيم في كل شيء وفي كل العلوم وفي كل الأمور الدنيوية والدينية، قاعدة مضطردة، قاعدة كلية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فما لكم لا ترعون، فما لكم لا ترجعون إلى ربكم. غالب المسلمين لا يصلون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فمتى يفوقون؟ فمتى يستيقظون؟ المساجد فارغة من المصلين إلا يوم الجمعة، فاتقوا الله. وقال العليم الحكيم: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذا حالنا، هذا حالنا، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله: وأما ثمود فهديناهم، قال ابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وابن زيد: بينا لهم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قل فلله الحجة البالغة. البيان قد بين منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، والناس في غفلة عظيمة، نعوذ بالله من الخذلان. وقال الثوري: دعوناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بصرناهم وبينا لهم ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح عليه السلام، فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة الله التي جعلها آية وعلامة على صدق نبيهم. من من صغير أو كبير لا يعلم حرمة السجائر؟ بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا، لا تقل مكروه، هذا كلام باطل، كل ما كرهه الله حرام. والدليل من سورة الأعراف: يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، كل ما هو خبيث فهو حرام، وكل من عصى الله فهو جاهل. من يشك في حرمة السجائر؟ وكل الناس تشرب السجائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخالفوه، قال: فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، أي بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلا وهوانا وعذابا ونكالا بما كانوا يكسبون، أي من التكذيب والجحود. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن يتق الله يجعل له مخرجة، ومن يتق الله يجعل له مخرجة. ثم ينظر الناس: لماذا يضيق علينا في الأرزاق؟ لماذا يحدث كذا وكذا وكذا وكذا وكذا؟ ألا تنظر إلى نفسك؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كل هذه المعاصي متراكمة وتأتي من غير أن تشعر، في مصيبة ولد، في فقر، في كذا في كذا في كذا. فإن لم تنتبه وتصيبك الغفلة ذهبت إلى القبر وأنت لا تشعر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: من التكذيب والجحود. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي ما بين من بين أظهرهم لم يمسهم أو لم يمسهم سوء ولا نالهم ضرر، بل نجاهم الله مع نبيه، بنبيهم عليه السلام، بإيمانهم وتقواهم لله عز وجل. قال السعدي: وأما ثمود فهديناهم، أي هداية بيان، وإنما نص عليهم، وإن كان جميع الأمم المهلكة والمهلكة قد قامت عليهم الحجة وحصل لهم البيان، لأن آية ثمود آية باهرة قد رآها صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وكانت آية مبصرة، فلهذا خصهم بزيادة البيان والهدى. ولكنهم من ظلمهم وشرهم، من شرهم وظلمهم استحبوا العمى الذي هو الكفر والضلال على الهدى الذي هو العلم والإيمان، فأخذهم العذاب الهون بما كانوا يكسبون، لا ظلما من الله سبحانه. قلت كما قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا بالقرآن، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال: فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة في الشر إلى شرهم، ولقوم محنة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم. فسبحانه من فاوت بين عبادهم وانفرد بالهداية والضلال. ثم ذكر حكمته سبحانه وتعالى في إضلال من يضلهم، وأن ذلك عدل منه سبحانه وتعالى، فقال: وما يضل به إلا الفاسقين. من هم الفاسقون؟ الخارجون عن طاعة الله، المعاندون لرسل الله، الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا. فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضت حكمته تعالى وفضله هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة. ثم وصف الفاسقين فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وهذا يعم العهد الذي بينهم وبين عباده، الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والالتزامات، فلا يبالون بتلك المواثيق بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه وينقضون أشياء العهود التي بينهم وبين الخلق، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه سبحانه وتعالى بالإيمان به والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسله بالإيمان به ومحبته وتعذيره أي تعظيمه والقيام بحقوقه، وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق التي أمر الله أن يصلها. فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من الحقوق، من الصلاة، من الصوم، من الحج والزكاة إن استطعت إلى ذلك سبيلا، من الخير، من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، وقاموا بها أتم القيام. وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم، معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي، وهو الإفساد في الأرض. أولئك أي من هذه صفته هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. فحصر الخسارة بينهم لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم، ليس لهم نوع من الربح، لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان، فمن لا إيمان له لا عمل له. قلت: روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. إن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. أقول: فهذه آيات واضحات بينات جليات، يظهر فيها بيان الهدى من الضلال، والاستقامة من الزيغ، والإيمان من الفسوق، والنور من الظلمات، والكبر والاستعلاء من التواضع والخشوع، وسبيل المؤمنين من سبيل المجرمين، والرحمة من العذاب والغضب والسخط والمصائب، والرشد من الغي، وثبات القلب من تقلبه، والعلم من الجهل، والبصيرة بالعمل والعمل به، من الصرف عن آيات الله والامتثال للأمر لله ورسوله، والعتو عن أمره والإعراض عنه، وأسباب الخير والشر، والهداية والضلال. فهذه الآيات جامعة في هذا الباب الذي بمثابة الدعامة الأم القائمة على الفرقان بين سبيل الناجين وسبيل الهالكين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه قد جعل عافيتها في أولها مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والله وتالله وبالله، نمكث بالعشر سنين نتكلم مع الرجل وهو فوق الخمسين والستين ويقول: أعلم والله أني أحب الصلاة وأعشقها وكذا وكذا وكذا، ويظل في غيه إلى أن يتوفاه الله. ما هذا؟ الناس في غي، ألا تفقون؟ متى ترتادون المساجد؟ ومتى تتقون الله في أنفسكم وفي أولادكم؟ الأمر عظيم جلل. ثم يخرج كل الناس أو غالب الناس: لماذا الغلاء في الدنيا؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ أنت لا تتقي الله وتعصيه، وينزل عليك الخيرات والبركات، ما لكم كيف تحكمون؟ فنعوذ بالله من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. فهذا الحديث الجليل ذكرته في هذا الموضع صلة بين الخطبة الأولى والثانية لبيان عظم هذه الآيات الجليات. ما الحديث الثاني؟ فهو في البخاري ومسلم من حديث إمام الفتن حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنهم أجمعين. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني عكر. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا، من قومنا، منا، من أنفسنا، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال الله، قال الرسول: قلت يا رسول الله ما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تلزم جماعة المسلمين. قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة، جذر شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال النووي في شرحه: هؤلاء من كانوا يدعون إلى بدعة أو ضلالة كالخوارج وأهل الأهواء. أقول: فهؤلاء هم من يصدون عن سبيل الله ورسوله ويبغونها عوجا. أقول: فهؤلاء دعاة السوء والضلال. أقول: فهؤلاء دعاة الجهل والهوى والدنيا. أقول: والتكسب بالحرام والشهرة والصيت والتربح بالدعوة إلى الله ليشتروا بها ثمنا قليلا، فلا فهم لهم ولا ورع ولا تقوى ولا صدق ولا أمانة ولا حياة. وليس ثم إلا ما قاله الإمام عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، والله المستعان وعليه التكلان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.